الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، إخوتي في الله، إن ولاية الحاكم المسلم إنما تكون بإحدى ثلاث. ولاية الحاكم المسلم تكون بإحدى ثلاث طرق: إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بالعهد، وإما بالغلبة والقهر. هذه الطرق الثلاثة أقرها الشرع وأمر بطاعة الأمير والإمام والسلطان إذا ما كان غالبا بقهره وسلطانه وشوكته، كما حدث أيام مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان، حيث أنهما غلب بالقهر والشوكة على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. لذلك من الطرق التي ينبغي للمسلم أن يسلم لها ويطيع من خلالها الغلب والقهر، كما أنه يسلم لمن اختاره الإمام قبل أن يموت، كما فعل الصديق رضي الله عنه، فعهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بالإمارة والخلافة بعده. هذه طريقة شرعية. كذلك إذا ما اختار أهل الحل والعقد، كما فعل عمر بن الخطاب فجعل الخلافة بعده في ستة نفر وهم أهل الحل والعقد، فتشاوروا فيما بينهم فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذه الطرق الثلاث مشروعة في الإسلام: إما بالاختيار، وإما بالعهد، وإما بالغلبة والقهر. لو أن رجلا خرج على رجل وإن كان ظالما باغيا، ولكن كانت له الغلبة والقهر، وكانت له الشوكة على الأول، فغلب بشوكته على الأول فصار سلطانا أو أميرا أو رئيسا للبلاد، فعلى المسلمين السمع والطاعة بالمعروف وفي المعروف، فإذا أمروهم بمعصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، وحقهم على المسلمين ألا يخرجوا عليهم إلا أن يروا منهم كفرا بواحا له من الله فيه برهان. إذن إذا ما قلنا إخوتي أن هؤلاء الذين ملكوا الديار المصرية الآن غلبوا بالقهر والشوكة والقوة، فعلى المسلمين السمع والطاعة، فعلى المسلمين السمع والطاعة. وممن نقلوا الإجماع على هذا أن الحاكم إذا ما كان ظالما جائرا لا يجوز للمسلم أن يخرج عليه أو أن يؤلب عليه أو أن يثور الناس عليه. نقلنا لكم الإجماع في المرات الفائتة، ولكن أفصل لكم الإجماع شيئا ما في هذه الخطبة. فممن نقل الإجماع، إجماع الأمة على عدم جواز الخروج على السلطان الجائر، أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبو رجاء قتيبة بن سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه، وأبو إبراهيم المزني، وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ومحمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، وحرب ابن إسماعيل الكرماني، والإمام أبو جعفر الطحاوي، وأبو الحسن الأشعري، وابن أبي زيد القيرواني، وأبو بكر الإسماعيلي، وابن بطة العكوري، وأبو الحسن ابن بطال، وأبو عثمان الصابوني، وابن عبد البر، وقوام السنة الأصبهاني، وأبو زكريا النووي، وشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه، وتلميذه ابن قيم الجوزية، وابن حجر العسقلاني. رغم أن الإجماع يثبت بنقل العدل الضابط، لو أن رجلا ثقة نقل الإجماع قبل الله، فما بالك أن الإجماع من كل هؤلاء. يكفي أن أنس بن مالك نقل الإجماع، يكفي أن البخاري نقل الإجماع، يكفي أن النووي نقل الإجماع، فما بالك أن كل هؤلاء نقلوا الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الجائر الظالم الباغي. وهاكم بين أيديكم تفصيل هذا الإجماع. روى ابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في الثقات، وابن عبد البر في التمهيد، وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. هذا نقل لإجماع إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة معتبر لا جدال فيه، وأما ما أتى بعده من إجماعات ربما يتكلم فيه، ربما يتكلم فيه، أما إجماع الصحابة فلا خلاف فيه. ها هو أنس بن مالك رضي الله عنه ينقل لنا الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وقال: اصبروا فإن الأمر قريب. مهما كان ظلمه، مهما كان ظلمه، ليس هناك حد معين في الظلم. فبعض المبتدعة لكي يمرروا مذاهبهم الفاسدة يقولون: إن كان ظلمه لا يتعدى نفسه فلا شيء، أما إذا كان ظلمه وفسقه يتعدى إلى الرعية فيخرج عليه. هذا التفصيل ما أنزل الله به من سلطان. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. هذا دليل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نخرج على السلطان الظالم وإن وصل ظلمه إلى الرعي. أما المبتدعة الضلال الذين يضلون الأمة بأهوائهم وأقوالهم العقلية، يزعمون أن هناك تفصيل في المسألة، وأن هناك ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وأن الحاكم لو كان ظالما لنفسه أي يشرب الخمر مثلا أو يتعاطى دخانا مثلا أو أي شيء من الأمور التي لا تتعدى فلا شيء عليه، أما إذا ما تعدى ظلمه للرعية يخرج عليه. من قال بهذا؟ إذا كنتم تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم وتردون الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وهو أنس بن مالك يقول يصبروا، كيف يصبروا إذا ما كان الظلم واقعا عليهم؟ فالظلم واقع عليهم، ولذا قال اصبروا فإن الأمر قريب، فهذا التفصيل لا قيمة له. كذلك روى أبو أحمد الحاكم، وهذا خلاف أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، أبو أحمد الحاكم شيخ أبي عبد الله صاحب المستدرك، روى أبو أحمد الحاكم في كتاب شعائر أصحاب الحديث عن قتيبة بن سعيد رحمه الله قال هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة، وذكر أمورا إلى أن قال وألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، أي ظلموا، ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان، لا نرى السيف على الحكام وإن جاروا، أي إن ظلموا وإن قتلوا وسبوا وظلموا وسرقوا ونهبوا، نعم، إلا أن يكفروا بالله، وإن جاروا، ولا نرى السيف على المسلمين أو على أحد المسلمين كائنا من كان. أما الذين يستحلون دماء المسلمين في الشوارع، لماذا تستحلونها؟ أكفروا بالله العظيم أم هم ظلمة بغاة؟ لو كنت رئيسا للبلاد وخرج عليك بغاة ظلمة اخرج اقتلهم، أما أنتم لستم رؤساء، فإن قلتم أن هؤلاء كفرة فلكم وشأنكم، وإن قلتم أن هؤلاء بغاة ظلمة فكيف تقتلونهم؟ كيف يقتل أحدنا أخاه المسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما؟ فالقاتل والمقتول في النار. هؤلاء يذكرون مواقف عدوية وغير، يقولون حرقونا بالنار وقنصونا بالرصاص الحي، فقتلوا آباءنا وأمهاتنا وأطفالنا ورملوا النساء ويتموا الأولاد، فلنا أن نخرج ونأخذ بحقوقنا وأن ننتقم من الظلمة. هؤلاء أفعالهم لا يأتيها إلا الكفار، وهكذا. هذه أدلة القوم، هذه أدلة القوم على القتل والهرج والمرج، يتهرجون هكذا في الشوارع والطرقات كتهرج الحمير دون وعي أو بصيرة في دين الله تبارك وتعالى. إنما أمرنا أن نعبد الله عن علم، وأنتم تعبدون الله، هذه عبادة وليست عادة، خرجتم تموتون في سبيل الله كما تقولون. الناس يطاح بهم في ربيع العدوية والنساء تكبر ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه عبادة عندكم. ولذلك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن لم يدعو على بصيرة فليكف وليكف الناس شره، لأن الشر قد استطار والأمر قد غلب عليه الفاجر والمبتدع والفاسق، حتى أن أهل السنة ما عاد لهم مقام، وكلام أهل السنة ذرته الرياح، ما عدنا نسمع لهم حسا وسط هذا الركام من البدع والضلالات وهذه الفضائيات التي تنشر الفساد والثورة والمظاهرة والخروج في الناس بثا، حتى ما عاد يعقل أحد لا كبير ولا صغير. فهذا قول قتيبة بن سعيد رضي الله عنه ورحمه. ونقلنا قبل ذلك كلام الإمام أحمد إمام أهل السنة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، وفيه هذه مذاهب أهل العلم، كلام الإمام أحمد وأصحاب الأثر، إلى أن قال والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، إلى آخر كلام الإمام أحمد رحمه الله، وذكرناه مفصلا في الخطبة الفائتة. والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، إذا ما كانوا أبرارا أو كانوا فجارا ظلمة بغاة. الجهاد ماض قائم معهم، السمع والطاعة لهم، إلا أن يأمرنا بمعاصية فلا سمع ولا طاعة. كذلك ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام البخاري رحمه الله، قال: هذا نقل البخاري للإجماع. إجماع ماذا؟ إجماع الأمة على عدم جواز الخروج على الحكام وإن ظلموا وجاروا وبغوا على شعبهم. قال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، إلى أن قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. وذكر أمورا وقال: وألا ننازع الأمر أهله. الأمر هو الحكم، الرئاسة، لا ننازع الرئاسة من فيها، سواء كان فيها المرسي أو السيسي أو مبارك، طالما أننا لا نكفره. وإذا ما غلب على الناس بصناديق، بجيش، بتلاعب، بأي شيء غلب على الناس وملك البلاد وهو مسلم، لا ننازع الأمر أهله ونصبر على جوره وظلمه. كلام أهل السنة واحد، مرسي زي السيسي زي مبارك، اللي يغلب على الأمر نسمع له ونطيع، إلا إذا أمرنا بمعصية فلا سمع له ولا طاعة إذا كان ظالما عندنا. وأما الكافر فله شأن آخر، وفصلنا هذا في خطبة فائتة. كلام أهل السنة لا يختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك أهل الأحزاب متخبطون، يقولون القول ويهدمونه بعده بقليل، أو يهدمونه في نفس الجمل وفي نفس المجلس. لماذا؟ أرأيتيون يعملون عقولهم. أما أهل السنة يتبعون الكتاب الذي نزل من لدن حكيم خبير، ولذلك لا تختلف أقوالهم، فالكل عندهم سواء، دين واحد، قول هنا كالقول هنا. لا نأتي على مبارك ونقول ثورة مباركة، ثم نأتي على مرسي ونقول خروج لا يجوز، هذا ضلال مبين، كما قال محمد حسان ومن معه، هذا ضلال مبين، هذا ليس اتباع للوحي المبين، إلا الأهواء، إلا الأهواء. وسترون شيئا من هذا بعد قليل. قال البخاري رحمه الله: وألا ننازع الأمر أهله وإن تغلبوا بشوكة. وإن تغلبوا بشوكة، لأن الذين في عدوية لما هجم عليهم الناس هم يقولون أنها سلمية، ما الذي حدث؟ كانوا يرشقونهم بالحجارة، هؤلاء يضربونهم بالطائرات والقناصات وغيره، ولا يرشقونهم بالحجارة، هذا سلاحهم. وأيا كان السلاح ونوع السلاح فهذا يعتبر قتال، قتال. إذا كنتم تقولون كلمة حق في وجه سلطان جائر كما تزعمون، فلماذا تقاتلونهم ولو بالحجارة؟ قال البخاري رحمه الله: وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس معنى طاعة أولي الأمر أن نرضى بقلوبنا أو بأقوالنا عن ظلمهم، كلا، ولكن ننكر بقلوبنا ولا نتابعهم في معصية، ولا نتابعهم في معصية، ولا نعينهم على ظلم الناس. ليس معنى طاعة أولي الأمر أنك تكون مداهنا مزيفا مزورا، لا، ألا ترضى بظلمهم بقلبك، وألا تعاونهم بلسانك، قلش اللي بيعملوا الناس دي صح، أيوة مش عارف، لا تسكت عن ظلم الحكام، لا تؤلب الناس عليهم وتنكر بقلبك، وإذا ما أردت أن تصل بكلمة الحق إليهم اذهب إليهم وقل عندهم عند بابهم أيها الحاكم لقد ظلمت، اعدل، فإن قتلك فأنت شهيد. أما أن تثور الناس فيخرجوا هكذا غنما رعاعة، هذا ليس من الدين في شيء. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل قام في وجه سلطان جائر فنهاه فقتل. تذهب عند باب السلطان ولما يتكلم معك تقول اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في الناس، انكم ظلمتم في كذا وكذا، فان قتلك فانت شهيد. هذا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تثور الناس فيخرجون هكذا. قال البخاري رحمه الله: والا يرى السيف على امه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نعين أيضا من خرجوا. وكما قال مالك رحمه الله: دعه وما يراد منه، إنما ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. لأن المؤمن لا يعين هذا ولا يعين هذا، إذا ما كان كلاهما ظالما فليس لك أن تعين أحد الفريقين، فدعهما وما يراد منهما، إنما ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. وقال موزني في شرح السنة: والطاعة لأولي الأمر إجماعه، نقل الإجماع من أكثر من مصدر، ولو أن رجلا واحدا نقل الإجماع هو ثقة قبل عنه الإجماع، فما بالك أن كل هؤلاء ينقلون الإجماع على ما أقول. قال موزني في شرح السنة: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، ترك الخروج على الحكام عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم. يبقى وقت ما يظلم الحكام شعوبهم نعمل إيه؟ نتوب إلى الله حتى يعطف الله بالحكام علينا فيقلب قلوبهم إلى الخير، وندعو لهم بالصلاح. إلى أن قال الموزني رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الإجماع الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، إلى أن قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذا نقل للإجماع أم لا؟ أما يكفي هذا للقوم أن يذعنوا ويفيوا إلى الله عز وجل، أم أنها الأهواء التي طمست بصائرهم؟ وكما قلت لكم في الخطبات الفائتة أن الأمر اشتد بهم لأنهم زاغوا فزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلت لكم كلام ابن كثير في هذه الآية حيث قال: لما تركوا اتباع الحق عن علم، قالوا شيوخنا علماؤنا المصلحة، قال ابن كثير: فلما تركوا اتباع الحق عن علم أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وبدلها وملأها حيرة وخذلانا وشكا. يا سلام. ولذلك قال تعالى: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، هم الذين فسقوا، هم الذين تركوا العلم وهم يعلمون، لذلك مسخ الله أمورهم وطمس على بصائرهم وختم على قلوبهم، فبدأوا يرون الحق باطلا والباطل حقا، يموتون في سبيل الباطل وهم يسمعون كلام الله ويظنون أنهم على شيء، يقولون نحن شهداء، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. ما شاء الله، يعني عسكري لداخل عدوية ومات في النار وانتم في الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، من قال بهذا من قبلكم؟ إلا إذا كنتم تكفرون هذا الرجل، إذا كنتم تكفرون هؤلاء الجنود الذين دخلوا عدوية فلكم ما قلت، أما أنهم ظلمة فقتلاهم في النار وقتلاكم في الجنة، من يقول بهذا؟ مسلم ظالم ملك البلاد يرد العدة أنتم خارجون عليه الآن يقتلهم، فإذا مات يكون في النار وأنتم في الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كلام من؟ ليس لكم حل إلا حل واحد، أن تكفروا هؤلاء، فإذا ما كفرتموهم جاز لكم قتالهم، ولكن بعد إعداد العدة ليس الآن. أما أنكم لا تكفرونهم وتستحلون دماءهم وقتلهم في النار وقتلكم في الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يكن هذا هو الخروج، فماذا الخروج إذن؟ ماذا يعني الخروج إذن على الحكام؟ روى اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، انظر الإجماعات كلها منقولة من كتب الاعتقاد، فهذه أصول وليست فروع، ليست فروع على إطلاق، هذه أصول من اختلف فيها فقد خرج عن زمرة أهل السنة والجماعة، أصبح مبتدعا ضالا صاحب فرقة من فرق النارية. اللالكائي ينقل الإجماع عن طريق أبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وعبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم كذا وكذا، إلى أن قالوا: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. قال حرب ابن إسماعيل الكرماني في مسائله المشهور: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، إلى أن قال: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف. وذكر السيف هنا ليس يراد بذاته، لو خرجت عليه بعصا، خرجت عليه بحجارة تريد خلعة وانقلابا أو قتله، فهو هو ليس مراد السيف أي عين السيف، وإلا يخرج من هذا البندقية مثلا والمسدس، فمن خرج ليقاتل بأي شيء يقوم مقام السيف، فهذا خارج على الإمام. وطبعا بعض الأئمة يذكرون السيف فقط، فيجعل هناك فرجة لأهل البدع والضلال أن يتأولوا الكلام ويقولون أن خروج بالكلام ليس بشيء، لنا أن نتكلم كما شئنا، ولنا أن نشين كما شئنا، وأن نثور كما شئنا، وأن نعيب الحكام كما شئنا، يقولون هكذا. لماذا؟ لأن في بعض ألفاظ الأئمة كلمة السيف، الخروج بالسيف، ذكروا السيف فقط في بعض المواضع. لماذا؟ لأن السيف هو نهاية الأمر، من خرج بقلبه ثم لسانه لم يبق إلا ماذا؟ إلا السيف. ولأن خروج بالسيف هو أعظم الأمور كلها الثلاث، لذلك اقتصروا بالكلام هنا على السيف، وإلا فالمراد الخروج بالكلام أو الخروج بالقلب أو الخروج بالعمل كلهم سواء، فذكر السيف فقط وإن كان خروج بالقلب واللسان والسيف كله سواء. فالخروج ثلاث: إما أن يخرج الرجل بقلبه بأن تعتقد عدم الإمام، تقول ليس هناك أئمة على وجه الأرض، فيش رجل رئيس شرعي على وجه الأرض، بل كل من على وجه الأرض يجوز خروجه عليه، كما قال أبو إسحاق الحويني في بعض شرائطه، يقول ليس هناك إمام على وجه الأرض، كل حكام الأرض يجوز خروجه عليه. هذا كلام، إن قلنا في مصر مثلا أو في بعض الدول لعدم تطبيق الشريعة على قول بعض الناس، طب هذه المملكة تحكم شريعة الله عز وجل؟ ما زعمت أنها تحكم الصناديق أو الديمقراطية، نعم هناك ظلم وغيره، ولكن يزعمون أنهم يحكمون الشريعة، ليس هذه إمامة مثلا في الشريعة؟ ويطاع لصاحبها ويذعن له؟ ما هذا الكلام؟ هذه أمور تكفيرية خرجت عن عباءة الإخوان المسلمين وعن من هم على شاكلته. فلا يغرنك تلبس القوم بمسوح السلفية ودعوتهم التي ربما صنعوها ببعض ألفاظ علماء الحديث وغيره، إنما لك أعمالهم وأقوالهم التي تبين عوارهم وزيفهم. كيف؟ كيف ليس هناك حاكم شرعي على وجه الأرض؟ كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الكلام؟ أنت تسمح للناس جميعا أن يخرجوا على كل من في الأرض، ليس هناك بلدة يسمع فيها لصاحبها ويطاع. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ إذن الذي يحدث الآن تحت أسماعكم وأبصاركم وبوزع منكم، أنتم الذين نهستم الناس للخروج، وإن تنصلتم في آخر المقام لما رأيتم القتال والرصاص قلتم ارجعوا، وإلا فأنتم تجيزون هذا، والدليل أنكم قلتم ثورة مباركة. فالخروج بثلاثة أشياء: إما أن يخرج الرجل بقلبه يزعم أو يعتقد أنه ليس هناك إمام، أو يعتقد الخروج بقلبه، وهذا الذي قال فيه السلف كان يرى السيف لما دخل سفيان الثوري المسجد الشرقي، فلما رأى محمد بن صالح يؤم الناس وكان رجلا يرى السيف. يعني يرى السيف أي يعتقد الخروج على الحكام الظلمة. وهذا من أصول الخوارج الخمس، من أصول الخوارج أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقصدون به الخروج على الحكام الظلمة. من أصول الخوارج الخمس الخروج على الحكام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقصدون به الخروج على الحكام. أنتم ترون هذا الآن، محمد حسن هذا خارجي الآن لأنه يرى الخروج على الحكام الظلمة، هو لا يكفره، هو لا يكفره. طب لماذا تخرج عليهم؟ لو كفرتهم لك عذرك أنت تكفره، ويبقى قضية العدة، خرجت مبكرا قبل أن تعد العدة. أما أنك لا تكفره وتخرج عليه وتقول ثورة مباركة، فالخروج يكون إما باعتقاد القلب تعتقد أنه لا إمام، أو تعتقد خروج على الحكام وهم ظلمة، وهذا يقول فيه السلف كان يرى السيف، يعني كان خارجية. النوع الثاني الخروج باللسان، وفيه الإثارة والتهييج على الحكام، يثيرون العامة ويهيجونهم على الحكام، هذا خروج باللسان. خروج باللسان، من يقف رجل على المنبر مثلا ويحط على الرؤساء والوزراء والحكام بطريقة أو بأخرى بحيث يهيج الناس على ذلك. ومن الشهر بهذا في هذه البلدة أبو إسحاق الحويني، مشهورا بهذا في خطبه أيما شهرة، ولعله أخذ هذا من شيخه كشك الذي كانت خطبه نارية، ما كان يخطب خطبة إلا ويهيج فيها الناس على الحكام. وأنتم تعلمون هذا علم اليقين، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. نعم ربما يكون هناك إخلاص، وربما يكون هناك قوة وعاطفة، إنما ليس هناك اتباع في السنة، وما أمرنا أن نتبع أي أحد. شكشك كان قدم للدين كما يزعمون، لكن ليس هناك متابعة، هيضل الأمة. يعلم الناس تهييج الخلق على الحكام وهم مسلمون عندهم. أتفهمون قضية؟ أنتم ترون أن الحاكم ظالم ليس بكاف، فلماذا تهيجون الناس عليه؟ أمرتم بالصبر وعدم تهيج العامة عليه، وإلا لصار هذا خروجا باللسان. ثم النوع الثالث للخروج، الخروج بالسيف، الخروج بالسيف، وكلهم حرام، وكلهم خروج، وكلهم أتى الإجماع بحرمته، لا يجوز لك الخروج بأي طريقة من هذه الطرق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أما إن احتججتم وحاججتم ولاججتم بأنهم كفار وأنكم تخرجون على الكفار، فنقول لكم إذا ما كنتم تكفرون هؤلاء لأنهم يحكمون غير الشريعة، فصاحبكم أيضا كافر لأنه حكم بغير الشريعة. إن كان هؤلاء الحكام الموجودون الآن في مصر كفارا عندكم لأنهم يحكمون غير شريعة الرحمن، كذلك المرسي ما كان يحكم الشريعة، وإن كنتم تكفرونهم لأنهم يتلفظون بألفاظ شركية، كذلك صاحبكم لطالما تلفظ بألفاظ شركية ليس هناك أقرب من أنه قال نحن والمسيحيون عقيدة واحدة، رغم أننا لم نسمع مثل هذا من مبارك. فلو أنكم تكفرون هؤلاء لتلفظهم ببعض الألفاظ الشركية، كذلك صاحبكم يقول نحن والمسيحيون عقيدة واحدة، الخلاف بيننا ديناميكي، ما شاء الله ديناميكي. بل إن عذر الرجل من هؤلاء القوم العلمانيين لا يعذر مثل هذا الذي يحفظ كتاب الله عز وجل، إن كان في عذر لأحد يعذر هؤلاء الجهلة بالقرآن، ولا يعذر حامل القرآن. إن كنتم تكفرونهم لأنهم قاموا بانقلاب عسكري، فأنتم أيضا جئتم بالانقلاب الشعبي، من الذي أتى بكم؟ أليس الشعب بعدما انقلب على مبارك؟ يبقى أنتم جئتم بالانقلاب الشعبي، فلما تفرقون بين الانقلاب العسكري والانقلاب الشعبي؟ هذا انقلاب برجال وهذا انقلاب برجال، هذا انقلاب برجال وهذا انقلاب برجال. أو أنكم تؤمنون بالثورات الشعبية والديمقراطية وتدينون بها لله رب العالمين، إذا كان هذا هو دينكم فدين كفر. الثورة الشعبية وأغلبية الشعب قالت وحكم الشعب وإرادة الشعب، هذا كفر. الشعب ليس له إرادة، الله تعالى له دين، له تشريع يأمر به فيطاع. أما أنكم تؤمنون بالإرادة الشعبية والثورة الشعبية، رغم أن الثورة الشعبية تخالف الديمقراطية أصلا، الثورة الشعبية ولكن الإرادة الشعبية، الثورة الشعبية، الشرعية الثورية، الشرعية الثورية هذه مختلقة تخالف الديمقراطية أصلا. إذا ما حكمت الصناديق عندكم في دينكم الديمقراطي فصل الأمر وانتهى. أما أن تخرج علينا بإرادة شعبية وشرعية ثورية هذا مخالف للديمقراطية أصلا، الحكم للصناديق عندكم. فلماذا إذا ما خرج بعض القوم في الطرقات يهيجون هكذا ويثورون يسقط الرجل؟ فهذا مخالف لدينكم ومخالف لدين الله تبارك وتعالى أيضا. إذا ما كنتم تكفرونه لأنه انقلب عليكم عسكريا، كذلك أنتم تكفرون عنده لأنكم تخرجون عليه شعبيا، وهي هي. وإلا فالحاكم في الإسلام لا يخرج عليه ولا ينخلع إلا بموته، ليس هناك مدة حكم معينة للحاكم المسلم، يظل وكذا في الحكم حتى يموت. سبحان الله، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، ليس هناك مدة معينة ينخلع فيها الحاكم. وإذا كان يكفره هؤلاء لأنه يقاتلهم، يقاتل من خرج عليه، أنتم أيضا صاحبكم قاتل من خرج عليه. أو تذكرون لما خرج الناس على المرسي في أول الأمر وكانت معه الشرطة مذعنة، ماذا حدث؟ سلط المدرعات والقوم على من خرج عليه فقتله، وليس كذلك؟ بلى حدث. إذا ما كنتم تكفرون هؤلاء لقتالهم لكم لمن خرج عليهم، كذلك هذا يكفر لأنه قاتل من خرج عليه، فلماذا إذن تفرقون بين هذا وذاك؟ إذن ما حجة الكفر عندكم إذا ما كنتم تكفرون هؤلاء؟ فالكل سواء في هذا الأمر، والأمر إذا لم يخرج عن هؤلاء الطائفة التي زعمت العلم لكان الأمر هينا، ولكن الأمر خرج لكل أحد، الكل يتكلم والكل ينعق ويهرب بما يعرف، كل له منبر، كل يتكلم، كل يقول قال الله قال رسوله. ولكن لو أن الإنسان شغل نفسه بكل من عوى لأضاع أوقاته وانهدر العمر وضاعت السنين. ولكن كما قال القائل لو كل كلب عوى القمته حجرا كان الحصى كل مثقال بدينار، أو كما قال بعضهم أو كلما طن الذباب زجرته إن الذباب علي كريم. وأن الذباب كلما طن زن كده تقعد تسجره، يبقى أنت عامل للذباب إيه؟ يبقى احنا لا نرد إلا على من توسد الأماكن العلمية وظن الناس أنهم علماء، أنهم علماء. هؤلاء زاغوا ليس من قريب، ولكن زاغوا من أوسع الأبواب لما خرجوا على الناس كمحمد حسان فيقول: ما هذه الخلافات التي بين المسلمين؟ كلنا نقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وكتاب الله كتابنا، لا فارق بين أخ سلفي وأخيه الإخواني وأخيه التبليغي، ما شاء الله. وهذه خلافات فرعية، فرعية يا محمد يا حسان. إخواني المسلمون الذين قال فيهم أخوك أبو إسحاق الحويني أن بهم 73 فرقة نارية، 73 بدعة نارية في الإخوان، تقول فيهم أننا وهم سواء، والخلافات فرعية ليست في الأصول، ما شاء الله. انظروا إلى العطب والخلل من أين أتى، من أين أتى. اعلموا أن القوم يختلفون معنا في أصول الديانة ليس في فروعها، يطالب هذا بأن نكون نحن والإخوان والتبليغ شيء واحد، شيء واحد. إخوان الذين لا يروا أن الشيعة كفار، وقد أجمعت علماء الأم أن الدولة الفاطمية التي حكمت مصر والمغرب 250 عاما أنهم كفار، إجماع الأم. أنا قلت لكم أكلمكم بالإجماع وابحثوا ورائي، إجماع الأم على أن الدولة الفاطمية التي حكمت مصر والمغرب 250 عاما كانوا كفارا، والإخوان لا يرون أنهم كفار، يخرقون الإجماع. محمد حسان يقول نحن والإخوان شيء واحد، أنت وهم لأنك إخواني، أما أهل السنة فلا، السنة الذين يتكلمون بالأدلة وبالبرهان، هذا علمنا وهذه حجتنا وهذا سلطاننا، ائتونا بكتاب من عند الله وأهدى مما عندنا إن كنتم صادقين، ائتونا بسلطان مبين. إن عندكم من سلطان بهذا أي علم أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إما أن يكون هؤلاء جهال بدين الله عز وجل، ولا ينبغي لجاهل أن يتصدر للدعوة، أو يكون كذبة على الله ورسوله. ليس هناك حل ثالث، إما أن يكون جهلة بالدين وبطريقة سيد المرسلين وأصحاب السنة الراسخين، أو يكون كذبة على الله ورسوله لا يتابعون. فاحذروا من هؤلاء والمجالس هؤلاء، وأنا أحذر وأندد وأشرد بهم في كل ميدان حتى يحذر الناس منهم، لأن الدين ضاع كما ترون ولن يضيع بإذن الله تبارك وتعالى، لأن هناك أئمة عظاما سنيين راسخين قيده المولى تبارك وتعالى نصرة الدين، فقد بعث على كل رأس 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وينفي عنها تحريف المبطلين وانتحال الغالين إلى أن يأتي الله بأمره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ اعراض المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ اعراض المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ اعراض المسلمين. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.